السلام عليكم. عام 2021 في مدينة الجارف في ليبيا حصلت جريمة غريبة صراحة لفتاة اسمها عفاف. عفاف هذه بنت عمرها 21 سنة. يوم الأيام تقدم لها شاب محترم أخلاق، جت أم وخواته يخطبونها والبنت وافقت. سألوا على الولد، الولد رجل محترم جدا وخلوق ويشتغل مع أبوه ويطلع قوت يومه ويقدر يفتح بيت وعنده مسؤوليات. فالبنت قالت توكل على الله وتزوجت هالرجل هذا وعاشت عنده في البيت. من موجودين في البيت؟ أمه وخواته الثنتين، وهو دائما مشغول مع أبوه، مرات يروحون إلى مدن بعيدة ظروف العمل فيغيبون أسبوعين ثلاثة مرات أو أكثر. يوم من الأيام الأم هذه اللي هي حماتها، حمات عفاف، مرة متسلطة، وهذه أول كنة عندها يعني زوجة ولد، والظهر ما تعرف التعامل معاها، فكان أسلوبها معاها قاسي جدا، ودائما تنزرها ودائما تغلط عليها وتصرخ. ذاك اليوم لما سافر زوج عفاف مع أبوه للشغل، في وقتها كانت عندها يعني عندها ولد توه يعني عمره سنة وكم شهر، فحماتها هذه استغلت غياب زوجها وولدها وصارت تنكل في عفاف تضربها تهينه تمسح فيها الأرض تكرفها بالشغل تخليها تنظف البيت وتخلي بناتها قاعدين بس يطالعون يأكلون يشربون، وهذه عفاف هي اللي تنظف. هي هذه الحمات ما هي متقبلة عفاف. المهم معاملتها معاملة زوجة أبو سندريلا، شلون هذيك تدلع بناتها وكارفة سندريلا نفس الطريقة بالضبط، إلى أن سندريلا أو عفاف عفاف خلاص ما قامت تتقبل وصارت ترد على عمتها، وأنا ما أرضى بهالكلام وأنت تظلميني وأنت تغلطين علي وكذا، وتقوم الحمات وهي تنطر هاللحظة اللي ترد عليها أو تمسك عفاف وتبدأ تضرب فيها تضرب فيها، ولا واحدة من البنات جايتها تركض من الورا وسوت لها حركة نفس الكاراتيه وتنط بالهواء كذي وتضرب برجلها، تضرب البنت عفاف بظهرها من الخلف، أكسرت ظهرها، طاحت عفاف بالأرض وصاروا الكل يركل فيها، الأم وبنتها. البنت الثانية كانت شوية حنونة فتقول حق أمها وأختها حرام عليكم والله راح تذبحونها راح تموتون البنت وكذا، وتقوم العمة وتجيب الشال أو الملفع اللي كانت لابستها عفاف وتربطها حوالين رقبتها، وصارت هي تشد من طرف وبنتها الحقيرة ذيك اللي تساعدها في الضرب تشد من الطرف الثاني، وخنق فيها وقاموا يسحبونها إلى أن وصلوها للمطبخ. شافوها خلاص استوت وشكلها خلاص مواتة، طلعت الفكرة الأم قالت حق بنتها الثانية ذيك اللي ما ترضى، قالت لا تتكلمين علشان لا أشهد أنا واختك ضدك، نقول إن أنت اللي ضربتيها ولا كلمة. هذيك خافت قالت شل أم هذه المجنونة، قالت أنا ما لي شغل خلاص أنا ما شغل، قالت إيه نعم أنت طلع برا الموضوع. بمساعدة بنتها الحقيرة راحوا ولعوا النار داخل المطبخ وافتحوا أنبوبة الغاز وسكروا باب المطبخ وطلعوا برا البيت، وبدأوا يصارخون ان البيت احترق وما ادري شنو، والناس التمت واللي يتصل على المطافي واللي حاول يساعد لكن كل ما جاء أحد يبي يدخل داخل البيت يقولهم في أحد داخل في كذا، يقول لا لا ما في أحد، رغم أن الولد ولد عفاف موجود في الغرفة وعفاف موجودة في المطبخ اللي مشتعلة فيه النيران، وكل ما جاء أحد يبي يدخل يقول لا ما في أحد، لا الحمد لله كلنا برا، بس اتصلوا على المطافي، يمنعون الناس إلا واحد من الجيران كأنه حاس أن هالحريم هذه ما هي مضبوطة أو يدخل، قال لا لا بتأكد، لا لا بتأكد، أنا بتأكد، المهم يدخل وراح فعلا يدور بالغرف، ولا هذا الولد صغير موجود ويشيله طالع برا. الناس اندهلت، شلون هذول يقول ما في أحد والولد، فسووا نفسهم إنه ما يدرون يعني ما زين. الأم وين، وين الأم؟ قال ما ندري، وإحنا ما ندري. دخل مرة ثانية يدور داخل البيت لأنه ما كان نار واصلت له، وهو طالع قال خليني أفتح باب المطبخ أشوف. فتح يعني طرف من باب المطبخ والدخان، ولا يشوف في أحد ممدد على الأرض، ويروح ويسحب هالمرة هذه لين طلعها برا عند الباب. والتمت العالم مصدومين، هذا شلون النار وتاركينها داخل المطبخ وهذول يطلعون برا يقول ما في أحد. المهم وصلوا رجال الأمن الأطفاء انقلوا عفاف إلى المستشفى، لأن سبحان الله للحين كانت فيها روح، ويدخلونها إلى العناية المركزة، وتجي أمها وخواتها هناك يزورونها في المستشفى، لكن البنت في غيبوبة. والقضية سجلت أن نيران طلعت في المطبخ، والظاهر أن هذه عفاف كانت تطبخ أو في شيء كذي، ما عرفوا شو القصة لأنها مغم عليها، وهذول اللي هي العمة وبناتها برا ما يدرون، يقول إحنا شفنا النار وطلعنا برا ما ندري إنهم موجودين. المهم راحت القضية على هالأساس، وعفاف لا زالت بغيبوبة. أول يوم ثاني يوم أو تصحى، لما صحت كانت بجانبها والدتها وبعض الممرضات وكذا، فسألتها شو اللي صار، قالت لها القصة بالكامل. طبعا أصابها بعض الحروق، لكن هي الغيبوبة اللي فيها ما كانت نتيجة الاختناق، لا لا لا لا، هي البنت تعاني من شيء ثاني اللي هو الضرب، ما يدرون يشوفون يعني البنت كانت على الأرض، ما يدرون هي اللي طايحة ولا حد طيحها وفي نار، الموضوع ملخبط. لكن البنت بنفسها تكلمت قالت يبا ضربتني عمتي ومعاها بناتها، واحدة فيهم كانت تحاول تساعدني كنت أسمعها إلى أن أغمى علي، هم اللي حطوني في المطبخ، أنا ما كنت موجودة، ما كنت موجودة أصلا في الصالة، وكانوا يخنقوني بالشال اللي كنت لابسته. يعني عطتهم التفاصيل بالكامل بعد يومين، وتتوفى عفاف بعد ما دخلت بغيبوبة ثانية الله يرحمها. ألقوا القبض على العمة وعلى بناتها، وفعلا البنت الثانية اللي كانت رحومة شوي قالت أنا فعلا شاهدة على اللي صار، وأنا كنت أحذرهم وكنت أترجى أمي وأختي، لكن ما كانوا يسمعوني، وأمي أصلا كانت تهددني أن تلبسني أنا القضية إذا تكلمت. ما لكم بالطويلة، الموضوع سوى ضجة والكل تأثر مقتل هالمرة هذه المسكينة اللي حاولوا يحرقونها وهي على قيد الحياة، رغم ان البنت يعني ما كانت موذية، هي اللي كانت تشتغلهم مثل الخادمة عند هالعمة، لكن العمة هذه الظاهر مجنونة، ويا كثر العمات المجانين الله يكفينا شرهم، طبعا مو كثير، لا لا مو كثير، شوية شوية. المهم الله يحفظكم ويبعد عنكم العمات المسودنات، ولا زالت القضية يعني في المحاكم، ما تم الحكم على العم الرفلة وعلى بنتها. وهذه نهاية سالفتنا، وأتمنى لكم حياة سعيدة، وفمان الله، مع السلامة. شناطر خلاص خلصت القصة، روح نام، روح شو اسمه. خلاص إن شاء الله باتر بعطيك أحلى من هالقصة هذه، أوعدك. أنت للحين ناطر؟ خلاص يا ابن حلال، يلا خلاص. أنا ما ودي أسكر وأنت أنا موجود طالع وكذا، والظاهر عاجبك الشارع، عاجبك البراد وهذا الجدام. يلا فماني الله، مع السلامة، تصبحنا على خير.